السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث في التعليق على تعظيم العلم للشيخ صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي حفظه الرب الولي. وكنا قد انتهينا إلى المعقد الحادي عشر. قال: صيانة العلم عما يشين مما يخالف المروءة ويخدمها، أي حفظه وحياطته عما يقبح. والمروءة آداب نفسانية تحمل على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. من لم يصن العلم لم يصنه العلم، قاله الشافعي. الإمام محمد بن إدريس الشافعي توفي عام 204 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أي إن من لم يحفظ العلم لم يحفظه العلم، ومن صانه صانه، ومن رفعه رفعه. ومن أخل بالمروءة بالوقوع فيما يشين فقد استخف بالعلم، فلم يعظمه وقع في البطالة، فتفضي به الحال إلى زوال اسم العلم عنه. قال وهب بن منبه، وهو من أئمة التابعين: لا يكون البطال من الحكماء، أي من اشتغل بالبطالة ولم يملأ وقته بتحصيل العلم النافع والحكمة فلا يكون حكيما قط. لا يدرك العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يألف البشر. فالذي يشتغل بالبطالة، والذي يكسل، والذي يكثر الملل والتنقل، والذي يألف البشر فيضيع الأوقات معهم، فإنه لا يدرك العلم ولا يبلغ شأنه. فكثرة التنقل هذه معيبة، وهي مضيعة للأوقات ومهدرة للطاقات. وأما الذي يصبر ولا يمل ولا يكثر التنقل من كتاب إلى كتاب، أو من فن إلى فن، أو من شيخ إلى شيخ، أو من برنامج إلى برنامج ونحو ذلك، الذي يصبر فإنه من أدمن قرع الباب يوشك أن يفتح له. أخلق بذي الصبر أن يحظى بطلبته، والمدمن القرع للأبواب أن يلج. الذي يدمن القرع وطرق الأبواب يوشك أن يفتح له، وهذا عند الخلق، فكيف بباب الخالق سبحانه وتعالى؟ ولله المثل الأعلى، وهو سبحانه بكل جميل أولى. فأكثروا طرق باب الله عز وجل ولا تقلوا، فوالله لا يمل حتى تملوا. وفي الحديث قالوا: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. فلا تمل ولا تكسل ولا تشتغل بالبطالة، ولا يكن وقتك كله فيما تألف من معاشرة البشر ومسامرتهم ومجالستهم. وجماع المروءة كما قاله ابن تيمية الجد مجد الدين عبد السلام ابن تيمية في المحرر، وتبعه حفيده أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية شيخ الإسلام في بعض فتاويه: استعمال ما يجمله ويزينه، وتجنب ما يدنسه ويشينه. يعني استعمال العبد ما يجمل ويزين، وأن يتجنب ما يدنس وما يشين. فمدار المروءة على أمرين: استعمال ما هو يجمل ويزين في الفعل وفي القول، والثاني اجتناب ما يدنس وما يشين ما يقبح في القول وفي الفعل. قيل لأبي محمد سفيان بن عيينة، الإمام أبي محمد المكي من أوعية العلم، توفي عام 198 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له: قد استنبطت من القرآن كل شيء، فأين المروءة فيه؟ فقال: في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ففيه المروءة وحسن الأدب ومكارم الأخلاق. ومن ألزم أدب النفس للطالب تحليه بالمروءة، يعني أن يتصف بها وأن تكون له حلة وما يحمل عليها، وتنكبه خوارمها، تنكب الطريق تجنبه ومال عنه. والخوارم جمع خارم، وهو ما يخرم المروءة أي يفسدها، التي تخل بها كحلق لحيته، فقد عده في خوارم المروءة ابن حجر الهيتمي من الشافعية، وابن عابدين من الحنفية، أو كثرة الالتفات في الطريق، وعده من خوارمها ابن شهاب الزهري وإبراهيم النخعي من المتقدمين، أو مد الرجلين في مجمع الناس من غير حاجة ولا ضرورة داعية، وعده من الخوارم جماعة منهم أبو بكر الطرطوشي من المالكية، وأبو محمد بن قدامة، وأبو الوفاء بن عقيل من الحنابلة، أو صحبة الأراذل والفساق والمجان والبطالين. وعده من خوارم المروءة جماعة منهم أبو حامد الغزالي، وأبو بكر بن الطيب من الشافعية، والقاضي عياض اليحصبي من المالكية، أو مصارعة الأحداث والصغار. وعده من الخوارم ابن الهمام وابن نجيم من الحنفية، ومن أخل بمروءته وهو ينتسب إلى العلم فقد افتضح عند الخاص والعام، ولم ينل من شرف العلم إلا الحطام، يعني بان عواره وانكشفت عورته. والخوارم على ما سبق إما أن تكون بحسب الشرع، ومنها ما يكون بحسب العرف السائد. فالأول كحلق اللحية فإنها مما يحرم شرعا، والثاني كالالتفات في الطريق فهذا من العرف السائد الذي قد يتغير، فهذا يكون مثلا عند السلف من الخوارم. وأما في هذا الزمن الذي كثرت فيه في طرق الناس ما يعوقهم فيحتاج المرء أن يلتفت يمنة ويسرة، فهذا ليس من الخوارم. إذن الخوارم على نوعين، منها ما هو متعلق بالشرع فهذا لا يتغير في الأزمنة والأمكنة، وأما ما يتعلق بالعرف السائد فهذا قد يتغير في بعض الأزمنة أو في بعض الأمكنة. المعقد الثاني عشر انتخاب الصحبة الصالحة له. إذا أردت أن تطلب العلم فعليك ألا تكون ملولا ولا كثير التنقل، وألا تكون كسلا ولا بطالا، وألا يضيع وقتك فيما تألف من مسامرة البشر، وأن تدخر وقتك لما تقرأ فيه وتذاكر فيه وتقيد فيه الفوائد وتسمع فيه دروس أهل العلم. ويعينك على ذلك انتخاب أي اختيار صفوة من الناس الصالحين الذين يعاونونك على ما أنت بصدده من طلب العلم. فقال انتخاب الصحبة الصالحة له، فالإنسان مدني بالطبع، أي الإنسان اجتماعي لا بد له من صحبة ومن ألفة. قال تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. واتخاذ الزميل ضرورة لازمة في نفوس الخلق، فيحتاج طالب العلم إلى معاشرة غيره من الطلاب لتعينه هذه المعاشرة على تحصيل العلم والاجتهاد في طلبه. وعليه فإن لم تعنه هذه المعاشرة على تحصيل العلم والاجتهاد في طلبه، بل كانت على الضد من ذلك، فعليه أن يتخلص منها، فلا ضرر ولا ضرار، كما قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم. قال: والزمالة في العلم إن سلمت من الغوائل نافعة في الوصول إلى المقصود، وهذا يقتضي وحدة المقصود بينهما أو بينهم، يعني بين الصحبة المجتمعين. أما إن كان هذا مقصوده التجارة، وهذا مقصوده العلم، وهذا مقصوده المسامرة، فحينئذ تختلف النيات ويختلف المقصود، فلا يحدث المطلوب وهو الإعانة على الطلب. ولذلك إذا أردت أن تنتخب من الصحبة فانتخب من همه همك ومراده مرادك، وهو الانشغال بطلب العلم وتحصيله، فأنت تعينه وهو يعينك. ولا يحسن بقاصد العلا أي المطالب العالية إلا انتخاب صحبة صالحة تعينه، فإن للخليل في خليله أثرا. قال أبو داود والترمذي والسياق لأبي داود: حدثنا ابن بشار، حدثنا أبو عامر وأبو داود قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثني موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله. وقوله الرجل هنا خرج مخرج العموم، وإلا فالرجل والمرأة أيضا على دين خليلتها، فالإنسان على ما يصاحب، فالصاحب ساحب، فلينظر أحدكم من يخالل. وهو حديث حسن: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، إن القرين بالمقارن يقتدي، أي إن الإنسان يتأثر بخليله وصديقه وصاحبه ويأخذ من طباعه، يؤثر كل واحد في الثاني، كل امرئ بطبعه ممدن، منا الخفي والكثير معلن. تعدي الطباع بعضها فتطبع، وكلنا مطبع مطبع، يعني كلنا يؤثر في بعضه وينقل من أخلاق هذا إلى أخلاق ذاك ونحو ذلك. فالخليل له في خليله أثر. يقول الراغب الأصفهاني: ليس إعداء الجليس لجليسه بمقاله وفعاله فقط، بل بالنظر إليه. فنظرك إليه تأخذ من طريقة حياته، من طريقة فعله، من أسلوب أقواله ونحو ذلك. لا تصحب الكسلان في حالاته، كم صالح بفساد آخر يفسد. عدوى البليد إلى الجليد سريعة، كالجمر يوضع في الرماد فيخمد. فإذا صحبة الأراذل والكسالى والبلداء تؤثر حتى على مواقع التواصل الاجتماعي. يكون للإنسان صحبة خيرة تعينه على الخير وتدله عليه، وإلا فإن الصحبة الفاسدة تؤثر فيك حتى وإن كنت ذا همة عالية، كالجمر يوضع في الرماد فيخمد. فكيف إذا وضع في الثلج؟ فهذا من باب أولى، والجليد هو الجاد الحازم. وإنما يختار للصحبة من يعاشر للفضيلة لا للمنفعة ولا للذة، فإن عقد المعاشرة يبرم، أي يعقد على هذه المطالب الثلاثة: الفضيلة والمنفعة واللذة، كما ذكره يقول الشيخ حفظه الله، كما ذكره شيخ شيوخنا محمد الخضر بن حسين، وهو من علماء الزيتونة وسافر إلى مصر حتى صار شيخا للأزهر بها، وكتبه نافعة موجودة، وقد طبعت مجموعة رسائله، وله مجموعة تسمى برسائل الإصلاح. قال: فانتخب صديق الفضيلة زميلا فإنك تعرف به. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اعتبروا، أي استدلوا على حال الرجل بمن يصاحب، فإنما يصاحب الرجل من هو مثله. اعتبروا الرجل، أي استدلوا على حاله بمن يصاحب، فإنما يصاحب الرجل من هو مثله. ولذلك قال السلف: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. وكانوا يسألون عن الرجل فيقال: وجهه لكذا، يعني لقوم كذا، فيعرف ما هو عليه بمن يجالسهم. وأنشد أبو الفتح البستي لنفسي: إذا ما اصطنعت امرأ فليكن، إذا ما اصطنعت امرأ فليكن، شريف النجار زكي الحسب، فنذل الرجال كنذل النبات، فلا للثمار ولا للحطب. شريف النجار أي شريف الأصل، زكي الحسب وعليه. فالصحبة إنما تكون حقيقة على الفضيلة، أما صحبة اللذة أو صحبة المنفعة فإنها تذهب بذهاب اللذة والمنفعة. وأما الذي يصاحب للفضيلة ويصاحب شريف النجار، شريف الأصل، زكي الحسب، والذي له همة في الطلب ويحملك على أن تطلب العلم بجد وتنتفع به في دينك وفي دنياك، فهذا هو الذي تصاحبه، سواء كانت الصحبة حقيقية أو صحبة افتراضية على مواقع التواصل كما قد عمت به البلوى. ويقول ابن مانع في إرشاد الطلاب، وهو يوصي طالب العلم ويحذر، أي طالب العلم، كل الحذر من مخالطة السفهاء وأهل المجون والوقاحة وسيئ السمعة والأغبياء والبلداء، فإن مخالطتهم سبب الحرمان وشقاوة الإنسان، سبب الحرمان وشقاوة الإنسان. وكأن هذا عين قول سفيان بن عيينة رحمه الله: إني لأحرم جلسائي الحديث الغريب، يعني الغريب عنهم، لموضع رجل واحد ثقيل. فقد يحرم المتعلم العلم لأجل صاحبه، فاحذر هذا الصنف، وإن تزي بزي العلم فإنه يفسدك من حيث لا تحس. ولذلك عليك من الآن فصاعدا أن تختر لنفسك من تنتفع به دنيا وآخرة، ومن يأخذ بيدك إلى الطلب وإلى الجد والاجتهاد فيه. وأما الذي يقطعك عنه أو يعوقك أو يثبطك فهذا عدوك على الحقيقة، فاهرب منه هروبك من الأسد. قال المعقد الثالث عشر: بذل الجهد في تحفظ العلم والمذاكرة به والسؤال عنه. الحفظ، إن أردت الحفظ، يكون مع علو الصوت حتى يجتمع مع العين الأذن في حفظ ما تريد. وأما إن أردت التدبر والفهم فعليك بالخفض والتأمل وأن تقف مع الكلام متدبرا له، يعني تأتي عليه من قبل ودبر تدور حوله حتى تفهمه من جميع جهاته. الإنسان أو طالب العلم لا يخلو من خلوة يحفظ فيها، أو صحبة فليذاكر معهم، أو لقاء عالم فليسأله المسألة التي ينتفع بها. قال: بذل الجهد في تحفظ العلم والمذاكرة به والسؤال عنه، إذ تلقيه عن الشيوخ لا ينفع بلا حفظ له ومذاكرة به وسؤال عنه. إذن لا بد من حفظ، ولا بد من مذاكرة، ولا بد من سؤال، فالسؤال نصف العلم. وأخذت هذه المقولة السؤال نصف العلم من حديث جبريل الشهير، كان يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب، وفي نهايته قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فجعل العلم سؤالا وجوابا، فكان السؤال نصف العلم. ولأن السؤال مفتاح للعلم يفتح أبوابه وخزائنه، فتأتي الإجابات التي ينتفع بها الطلاب. فهؤلاء تحقق في قلب طالب العلم تعظيمه بكمال الالتفات إليه والاشتغال به. فالحفظ خلوة بالنفس، والمذاكرة جلوس إلى القرين، والسؤال إقبال على العالم. فبالحفظ يقرر العلم في القلب، أي يثبت فيه ويرسخ. وينبغي أن يكون جل همة الطالب مصروفا إلى الحفظ والإعادة، كما يقول ابن الجوزي في صيد خاطره: ولم يزل العلماء الأعلام يحضون على الحفظ ويأمرون به. قال عبيد الله ابن الحسن: وجدت أحضر العلم منفعة ما وعيته بقلبي ولكته بلساني، أي كررته لكي أحفظه. وهذا فيه أن من أراد أن يثبت حفظه فليكرره تكرارا كثيرا حتى يرسخ في القلب. قال: وسمعت شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، شيخ الصالح محمد بن صالح ابن عثيمين رحمة الله عليه، يقول: حفظنا قليلا وقرأنا كثيرا، فانتفعنا بما حفظنا أكثر من انتفاعنا بما قرأنا. ولذلك فعليك بالحفظ، وعليك بضبطه، ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. القمطر وعاء تحفظ فيه الكتب، كالمكاتب الموجودة الآن التي الرفوف التي توضع فيها الكتب. فهذا ليس بعلم، وإنما العلم الحقيقي ما حواه الصدر. وهذا البيت منسوب للخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله. قال الشيخ: والمتلمس للعلم لا يستغني عن الحفظ، ولا يجمل به أن يخلي نفسه منه. وإذا قدر على ما كان يصنع ابن الفرات فليأخذ به، قد كان لا يترك كل يوم إذا أصبح أن يحفظ شيئا وإن قل. ومن عقل هذا المعنى لم يزل من الحفظ في ازدياد، فلا ينقطع عنه حتى الموت، كما اتفق ذلك لابن مالك صاحب الألفية النحوية، فإنه حفظ في يوم موته 5 شواهد. وبالمذاكرة تدوم حياة العلم في النفس ويقوى تعلقه بها، والمراد بالمذاكرة مدارسة الأقران. قال: وقد أمرنا بتعاهد القرآن الذي هو أيسر العلوم، فكيف بغيره؟ قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهب. وراه مسلم من حديث مالك به نحوه. قال ابن عبد البر في كتابه التمهيد عند هذا الحديث: وإن كان القرآن الميسر للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ كالإبل المعقلة أي المربوطة، من تعاهد أمسك من تعاهدها أي حافظ عليها أمسكها، فكيف بسائر العلوم؟ يعني فهي من بابة أولى، تحتاج إلى أن تعاهدها وأن تمسك عليها حتى لا تذهب منك. وبالسؤال قال: وكان الزهري يقول: إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة. وبالسؤال عن العلم تفتح خزائنه. قال الزهري: إنما هذا العلم خزائن وتفتتحها المسألة. وحسن المسألة نصف العلم كما مر معنا، والسؤالات المصنفة كمسائل أحمد المروي عنه برهان جلي على عظيم منفعة السؤال. وقلة الإقبال على العالم بالسؤال إذا ورد على بلد تكشف مبلغ العلم فيه. فهذا سفيان الثوري يقدم عسقلان فيمكث ثلاثا لا يسأله إنسان عن شيء، فيقول لرواد بن الجراح أحد أصحابه: اكتري، أي أجر لي أخرج من هذا البلد، هذا بلد يموت فيه العلم، لأنه لم يجد من يسأله، لأن العلم كالماء في البئر، إن لم يؤخذ منها فإنها تعطم، يصيبها العطن أو تغور، يعني تذهب في الأرض. فمن لقي شيخا فليغتنم لقاءه بالسؤال عما يشكل عليه ويحتاج إليه، لا سؤال متعنت ممتحن. فالسؤال في دين الله عز وجل سؤالان، مأمور به محمود ومنهي عنه مذموم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم. فالأول هو سؤال التعلم والاسترشاد، والثاني هو سؤال التعنت والعناد. فإذا سألت فاسأل متعلما مسترشدا، لا متعنتا معاندا. قال: وهذه المعاني الثلاثة للعلم بمنزلة الغرس للشجر وسقه وتنميته، بما يحفظ قوته ويدفع آفته. فالحفظ غرس العلم، والمذاكرة سقيه، والسؤال عنه تنميته تكثيره في النفس. فأنت اجعل لنفسك في الحفظ ولو بيتا واحدا، ولو سطرا واحدا في متن. هذا السطر يكون في نهاية الأسبوع 6 أسطر، وهذا البيت يكون في نهاية الأسبوع 6 أبيات، هذا مع اتخاذ يوم للإجازة. فإذا زدت بعد ذلك فكان في اليوم بيتان أو 3، كان المجموع في الأسبوع أكثر، وفي الشهر أكثر، وفي العام أكثر. فإنك في العام لو اتخذت بيتا في كل يوم تجمع نحو من 360 بيتا في العام، وهذا شيء عظيم جدا. ومع العلم أن الملكة تزيد كالعضلة التي يبتدئ اللاعب فيحمل من الأثقال الأقل، ثم يزيد شيئا فشيئا حتى يحمل من الأثقال الكثير، فكذلك الحفظ يبدأ شيئا فشيئا حتى يصير من ملكة الحفظ ربما أن تنظر إلى الوجه فتحفظه، أو تحفظ المنظومة في يوم، أو نحو ذلك مما يفتح الله رب العالمين عليك به. فعليك أن تبدأ وأن تمرن نفسك حتى تكون لك ملكة بإذن الله عز وجل. ثم بعد ذلك أن تتخذ أصدقاء أو أصحاب أو صاحبا واحدا أو صاحبين للمذاكرة، حتى وإن لم تلتقي ففي الحقيقة فعلى مواقع التواصل يكون هناك غرفة للقاء تراجعون فيه ما ذكرتموه، أو تراجعون فيه محفوظكم أو نحو ذلك. وكذلك سؤال أهل العلم حتى إن لم يتيسر لك فراجعهم أيضا عبر وسائل التواصل، والمعسور لا يفقد الميسور، يعني الآن إذا عسر عليك شيء ويسر آخر فعليك بالذي يسر لك، فإن لم يتيسر لك لقاء الأشياخ من أهل العلم وتيسر لك أن تراسلهم أو أن تأخذ عن طلاب العلم المتقنين له، فلا تترك الميسور للمعسور، ولكن خذ الميسور حتى يزول عن المعسور عسره. فإنه قد ورد في الشرع كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في غزوة ذات السلاسل، أنه لما أجنب وكانت الليلة شديدة البرودة لم يغتسل للجنابة، ومع ذلك كان يسيرا عليه أن يتوضأ وأن يغسل مغابنه، فلم يترك الميسور وهو الوضوء للمعسور وهو الغسل. فالأمر كذلك. قال المعقد 14: إكرام أهل العلم وتوقيرهم، فإنهم أوعيته. وإن لم يكرم وعاء العلم لم يكرم العلم الذي يحمله، وهذا كاف في ضياع العلم عمن يفعل ذلك. وعامة من لم ينتفع بالعلماء إنما لاستخفافهم بهم، والنظر إليهم نظرة ليست سوية. إن فضل العلماء عظيم، ومنصبهم منصب جليل، لأنهم آباء الروح. الأبوة الدينية، أبوة العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الشيخ والمعلم والمؤدب أب للروح، والوالد أب للجسد، وذكره عنه ابن القيم. فالشيخ أب للروح كما أن الوالد أب للجسد. وفي قراءة أبي بن كعب، وهي قراءة غير متواترة، رضي الله عنه، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم. والأبوة المذكورة في هذه القراءة ليست أبوة النسب إجماعا اتفاقا، وإنما هي الأبوة الدينية الروحية. فالاعتراف بفضل المعلمين حق واجب. قال شعبة بن الحجاج: كل من سمعت منه حديثا فأنا له عبد، يريد عبد الخدمة وليس عبد الألوهية. واستنبط هذا المعنى من القرآن محمد بن علي الأدفوي، فقال: إذا تعلم الإنسان من العالم واستفاد منه الفوائد فهو له عبد. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه، موسى بن عمران كليم الله عز وجل وصلى الله وسلم عليه، لفتاه وهو يوشع بن نون، وهو نبي بني إسرائيل بعد موسى وهارون، فإن موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام ماتا في التيه في برية صحراء سيناء في ال40 سنة التي ضرب على بني إسرائيل فيها التيه. ثم بعد ذلك فتح على يوشع بن نون وهو نبي بني إسرائيل بعدهما بالذرية الذين كانوا معه ودخلوا الأرض المقدسة ونصرهم الله رب العالمين. قال: ولم يكن، أي يوشع بن نون، مملوكا له، يعني قال لفتاه لعبده، ولم يكن مملوكا له، وإنما كان متلمزا له متبعا له، فجعله الله فتاه لذلك. فتدبر هذا المعنى وهذا الفتح في الاستدلال من كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد أمر الشرع برعاية حق العلماء إكراما لهم وتوقيرا وإعزازا، لا سيما لما يحملونه من أمر الدين وأمر العلم وأمر الدعوة، وإن الاستخفاف بهم استخفاف لما يحملونه وإزراء عليهم وعليه، وصد عن دين الله سبحانه وتعالى، وصرف للعوام عن أخذ العلم عنهم، وهذا مضيعة للعلم ومضيعة للناس الذين يضلون إذ لم يتعلموا. قال أحمد في المسند: حدثنا هارون، قال حدثنا ابن وهب، قال حدثني مالك بن الخير الزيادي عن أبي قابيل المعافري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي، وهذا وعيد شديد، من لم يجل كبيرنا، أي يكرم كبيرنا ويعظم كبيرنا، الإجلال التعظيم والإكرام، ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. قال: أمسك ابن عباس رضي الله عنهما يوما بركاب زيد بن ثابت رضي الله عنه، فقال زيد: أتمسك لي وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن عباس: إن هكذا نصنع بالعلماء، أي نوقرهم ونجلهم ونحترمهم دون غلو فيهم. وليس معنى إجلال العلماء أنه يؤخذ كل ما جاء به، فكل يؤخذ منه ويرد عليه إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم، لكن ليس معنى أنه يزل ويخطأ أن تهدر كرامته، أن يهدر حقه، وإنما يجب توقيره وإكرامه. قال: ونقل ابن حزم الإجماع على توقير العلماء وإكرامهم، والبصير بالأحوال السلفية يقف على حميل أحوالهم في توقير علمائهم، فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلسوا إليه كأنما على رؤوسهم الطير لا يتحركون، وهذا هو حال طلاب العلم حقا في مواقع الدرس وتحصيل العلم، لأنهم من هيبة العلم وما يحصلونه من الخير يثبتون في أماكنهم ثبوت الجذوع التي يقف الطير عليها. وقال محمد بن سيرين رحمه الله: رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى وأصحابه يعظمونه ويسودونه ويشرفونه مثل الأمير بل وفوق ذلك. وقال يحيى الموصلي: رأيت مالك بن أنس غير مرة، وكان بأصحابه من الإعظام له والتوقير له، وإذا رفع أحد صوته صاحوا به، يعني ليسكتوه. فمن الأدب اللازم للشيخ على المتعلم مما يدخل تحت هذا الأصل التواضع له. وإذا كان الإنسان مأمورا بالتواضع مع الجميع فتواضعه لمعلمه من باب أولى، والإقبال عليه وعدم الالتفات عنه، فإن هذا ليس من الأدب في شيء، بل هو من قلة الأدب ومن الجفاء، ومراعاة أدب الحديث معه، فلا يحدثه كما يحدث دهماء الناس، وإذا حدث عنه عظمه من غير غلو، بل ينزله منزلته لئلا يشينه من حيث أراد أن يمدحه، وليشكر تعليمه ويدعو له، ولا يضر الاستغناء عنه، ولا يؤذيه بقول أو فعل، وليتلطف في تنبيهه على خطئه إذا وقعت منه زلة. ومما تناسب الإشارة إليه هنا باختصار وجيز معرفة الواجب إزاء زلة العالم، وهو 6 أمور. والمرادها هنا بزلة العالم من أهل السنة المشهور له بالعلم، فإن زلة العالم من طبعه ومما جبل عليه، لأنه ليس معصوما من الخطأ، فزلته مما طبع عليه. قال الأول: التثبت في صدور الزلة منه، قال الله عز وجل: فتثبتوا. والثاني: التثبت في كونها خطأ، وهذه وظيفة العلماء الراسخين فيسألون عنها، قال الله عز وجل: فتبينوا. وعلى القراءتين التثبت من أنها صدرت منه، ثم بعد ذلك التبين من كونها خطأ، لأن الأمر كما قال الشاعر: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، لا سيما في ظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، وصار الكل يتحدث في دين الله عز وجل وينكر على أهل العلم ويعيب عليهم وربما يسبهم ويقدح فيهم بأسلوب لا يمت للأدب بصلة. فلا بد من التثبت في كونها خطأ، وهذا وظيفة العلماء الراسخين فيسألون عنها. الثالث: ترك اتباعه فيها، فطالما ثبت الخطأ فلا يعمل به، سواء كان من السني أو من غيره. والرابع: التماس العذر له بتأويل سائغ. والخامس: بذل النصح له بلطف وسر، لا بعنف وتشهير. يبقى بذل النصح له بلطف وتيسير، لا بعنف وتشهير. السادس: حفظ جنابه، حفظ قدره، فلا تهدر كرامته في قلوب المسلمين. ومما يحذر منه مما يتصل بتوقير العلماء: ما صورته التوقير، ومآله الإهانة والتحقير، كالازدحام على العالم والتضييق عليه وإلجائه إلى أعسر السبل. فما ماته شيم بن بشير الواسطي المحدث الثقة إلا بهذا، فقد ازدحم أصحاب الحديث عليه فطرحوه عن حماره فكان سبب موته. وهكذا الأمر ككل شيء، إنما تكون الفضيلة وسطا بين رذيلتين. فمثلا الجود والكرم يكون فضيلة بين رذيلة الشح والبخل، وبين رذيلة الإسراف والتبذير. فكذلك توقير أهل العلم يكون فضيلة بين رذيلتين، بين الغالين فيهم والجافين عنهم. الغالين فيهم الذين ينزلونهم منزلة الرسول، حتى صار كلام المشايخ كأنه وحي يوحى به إليهم، هذا غلو وضلال مبين. كذلك الجفاء والقدح فيهم والتطاول عليهم وإهدار كرامتهم، هذه من الرذائل بلا شك، وإنما الحق فضيلة بين رذيلتين، فالإنسان لا يغلو ولا يجفو. قال المعقد الـ15: رد مشكله إلى أهله. المشكل ما غمض وتشكلت أو تشاكلت فيه الأمور، فصار الأمر بعضه شكل بعض، شبه بعض، فيسمى مشكلا أو مشكلا، ويسمى متشابها، كأنه أشبه بعضه فلا يدرى وجه الحق فيه. فالمعظم للعلم يعول على دهاقينته، جمع دهقان، والجهابذة جمع جهبذ، وكلاهما الخبير ببواطن الأمور، قوي التصرف فيها. والجهابذة من أهله لحل مشكلاته، أن يرد المتشابه إلى الراسخين في العلم، ولا يعرض نفسه لما لا تطيق، فإن النفس والعقل لها طاقة، كما أن عضلات الإنسان وقواه لها طاقة، فيستطيع أن يحمل شيئا ولا يحمل آخر بحسب طاقته. قال: خوفا من القول على الله بلا علم والافتراء على الدين، فإن هذا من أكبر الحرمات وأعظم المحرمات، فهو يخاف سخطة الرحمن قبل أن يخاف صوت السلطان، فإن العلماء بعلم تكلموا وببصر نافذ أي عقل كامل سكتوا، فإن تكلموا في مشكل فتكلم بكلامهم، وإن سكتوا عنه فليسعك ما وسعه، كما مضى معنا إن تكلم تكلم بعلم، وإن سكت سكت بحلم، فالسلامة لا يعدلها شيء، وإن أعظم السلامة يكون من العقوبة من القول على الله بلا علم. ومن أشق المشكلات الفتن الواقعة والنوازل الحادثة التي تتكاثر مع امتداد الزمن، والناس في هذا الباب طرفان ووسط، فقوم أعرضوا عن استفتاء العلماء فيها وفزعوا إلى الأهواء والآراء يستمدونها من هيجان الخطباء ورقة الشعراء وتحليلات السياسيين وإرجافات المنافقين، وقوم يعرضونها على العلماء لكنهم لا يرتضون قالهم ولا يرضون مقالهم، فكأنهم طلبوا جوابا يوافق هوى في نفوسهم، فلما لم يجدوه مالوا عنهم. والناجون من نار الفتن السالمون من وهج المحن هم من فزع إلى العلماء ولزم قولهم، وإن اشتبه عليه شيء من قولهم أحسن الظن بهم فطرح قوله وأخذ بقولهم، فالتجربة والخبرة هم كانوا أحق بها وأهلها. وإذا اختلفت أقوالهم لزم قول جمهورهم وسوادهم أي عامتهم إثارا للسلامة، فالسلامة لا يعدلها شيء أي السلامة الدينية، فكان كما أن السلامة الدنيوية والجسدية لا يعدلها شيء، والعافية لا توزن بشيء، فالسلامة الدينية من باب أولى. وما أحسن قول ابن عاصم في مرتقى الوصول، وواجب في مشكلات الفهم تحسيننا الظن بأهل العلم. ومن جملة المشكلات رد زلات العلماء والمقالات الباطلة لأهل البدع والمخالفين، فإنما يتكلم فيها العلماء الراسخون، بينه الشاطبي في الموافقات وفي الاعتصام أيضا له، وابن رجب في جامع العلوم والحكم. وإذا تعرضت الناشئة والدهماء للدخول في هذا الباب تولدت فتن وبلايا، كما هو مشاهد في عصرنا، فإنما نشأت كثير من الفتن حين تعرض للرد على زلات العلماء والمقالات المخالفة للشريعة بعض الناشئة الأغمار، والجادة السالمة عرضها على العلماء الراسخين والاستمساك بقولهم فيها. فطلاب العلم في رد البدع بمنزلة المبلغ عن كلام العلماء. وتأمل في قصة أهل الحلق، قصة أهل الحلق لما دخل أبو موسى الأشعري مسجد الكوفة ووجد أقواما تحلقوا حلقا، في كل بين كل حلقة من الحلق حصوات، وعلى رأسها رجل يقول كبروا 100، سبحوا 100، حمدوا 100 إلى آخره. أبو موسى طالب علم بل عالم من العلماء كبير، لكنه لم يقدم على الإنكار على هؤلاء وقد رأى ما رأى، حتى يأتي الكبير والحبر الجليل ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فانظر إلى أبي موسى، وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته إلى اليمن قاضيا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ارتضاه عالما وقاضيا ومفتيا رضوان الله عليه، ومع ذلك ذهب إلى بيت ابن مسعود فوجد تلامذته على الباب، قال أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا لم يخرج بعد، فانتظروا حتى خرج، فقال إني رأيت أمرا أنكرته وما رأيت إلا خيرا، أمر أنكرته لم أره في عهد النبوة وما رأيت إلا خيرا، أنهم يسبحون يحمدون يكبرون يهللون يأتون بذكر الله عز وجل، وإن عشت سترى. فلما دخل قال لهم المقولة الذهبية القاعدة الجليلة، إما إنكم على هدي أهدى من هدي محمد، وهذا لا يقول به مسلم، أو أنتم مفتتحوا باب ضلالة. قال الراوي فكان عامة هؤلاء ممن يطاعنوننا يوم النهروان، ولذلك هؤلاء الذين يدخلون باب العبادة بدون علم وبينة وبرهان يكونون وقودا للفتن التي تقع بين المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. الشاهد انظر كيف رد أبو موسى وهو من أهل العلم والفقه في الدين، ترك الأمر إلى الذي أكبر منه وأرسخ منه في العلم وهو ابن مسعود رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. فالإنسان يتعلم من أدب السلف الصالحين ويرد المشكلة المتشابه إلى الراسخين في العلم، ولا يخوض في الفتن التي إن سلم منها فهو على خير، وإن دخل فيها فهو على خطر. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يشغلنا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يختم لنا بالحسنى. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.